اقرب مني ليا اهلك وحياك عينيا يا اقرب مني ليا اذا انا بنسى الدنيا دي لو جيت في تفكيرك لو جيت في تفكيرك قلت كلام وسمعت كلام بعد الأحلام قلبي صادف هواكي وعد ومكتوب أعشق وأدوم وبنظرة يدوم حبيتك يا ملاكي لما قلت كلام وسمعت كلام بعد الأحلام قلبي صادف هواكي وعد الدنيا دي لو جيت في تفكيرك لو جيت في تفكيرك والعشق أسير وحشاني كتير والشوق فوق احتمالي في عينيك حنان وحنين وأمان قلبي الحيران ارتاح بعد الليالي أنا حبك كبير والعشق أسير والشوق فوق احتمالي في عينيك حنان بعد الليالي بحلف وحياة عيني يا أقرب مني ليا بحلف وحياة عيني يا أقرب مني ليا إذا أنا بنسى الدنيا دي لو جيت في تفكيرك لو جيت في تفكيرك فرق كبير فرق كبير بيبان بتاعك.